الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بكتاب المعاملات على اختلاف أنواعها، وهي تدور حول أحكام الأموال وانتقالها من ملكية إلى ملكية أخرى، إما بأعيانها أو منافعها، إما انتقالا مؤبدا أو انتقالا مؤقتا، إلى ما يتصل، كل ما يتصل بأحكام الأموال. فناسب والله أعلم أن يعقب ذلك بالكلام عن أحكام الأموال بعد موت الإنسان، لأنه لما ذكر أحكام الأموال في الحياة ناسب أن يذكر أحكامها بعد موته، إذ أنها بسنة الله سبحانه وتعالى الإنسان مهما عاش في هذه الحياة فإنه لا بد يوما ما أن ينتهي أجله، فما حكم أمواله؟ فهذا والله أعلم وجه المناسبة في كونه أورد كتاب الفرائض بعد كتاب المعاملات. والفرائض جمع فريضة، جمع فريضة، وقد وردت في قوله تعالى عندما ذكر شيئا من أحكام المواريث: فريضة من الله والله عليم، وكان الله عليما حكيما، لما ذكر ما يتصل بميراث الفروع والأصول، الأبناء والآباء: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. وهي فريضة يعني والله أعلم مأخوذة من الفرض، بمعنى أنها على وجه الإلزام مفروضة، أو أنها مقدرة، أو إلى غير ذلك مما يتأوله أهل العلم في معنى هذه الكلمة. وهي عند الفقهاء معرفة من يرث ومن لا يرث. علم الفرائض هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما يرثه كل وارث، ويعتبر من أهم العلوم، ومعرفته من أهم شيء، لأنه علم يتصل بحياة الناس الواقعية، فلا يكاد يمر يوم إلا وأناس يفجعون بوارثهم مورثهم، فلا بد لهم من معرفة هذا المال كيف يقسم، وإلا يعرف ذلك فإنهم يتنازعون ويتخاصمون، والمحاكم كما هو معلوم لديها الشيء الكثير من هذه المنازعات والمخاصمات، مع أن الله سبحانه وتعالى تولى بيانها بيانا دقيقا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وتولى الله جل جلاله هذه القسمة، قسمة المواريث النصف والثلثان والثلث والربع والثمن والسدس، فهذا من أهميتها، وأنه سبحانه وتعالى أنزل فيها آيات محكمات. والآيات التي في شأن الميراث هي أربع آيات: ثلاث في آية النساء في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فذكر ميراث الأبناء، ثم في آخر الآية ذكر ميراث الآباء. والآية الثانية التي تليها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى أن ذكر كذلك ميراث الزوجة من زوجها، ثم في آخر الآية ذكر ما يتصل بميراث الإخوة لأم. وفي آخر السورة يستفتونك عن الكلالة قل الله يفتيكم فيهن، فذكر ميراث الإخوان الأشقاء والأخوات. وفي سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهذه الآيات جمعت أحكام المواريث وما يستحقه كل وارث، مع الحديث حديث ابن عباس في قسمة الفرائض، وأن كل صاحب ذي فرض يعطى فرضه وما بقي منها فلأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث مع الآيات جمعت ما يتصل بأحكام المواريث وقسمتها، وأوصى عليه الصلاة والسلام بهذا العلم، وقال تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها فإنها تنسى. وورد في عدة أحاديث التوصية بالاهتمام بها وتعلمها والعناية بها، لأنها كما قلت الناس في كل المسلمون في كل يوم هم بحاجة إليها. الأمر الآخر، هذه القسمة، عليكم السلام ورحمة الله، هذه القسمة تلفت نظر الإنسان، يعني سبحان الله كيف قسم هذا التقسيم العجيب، الثلث والثلثان والنصف والسدس والربع. فهذا مما يدل على يعني أمور دقيقة وأسرار عجيبة، ومع ذلك نجد من يتساءل خاصة في هذا الوقت وبقلة أدب مع الله سبحانه وتعالى، وللجهل خاصة من يزعمون أنهم أنصار المرأة وحقوقها وما إلى ذلك، كيف لا تعطى إلا نصف ما يعطى الرجل، فالزوجة تأخذ الربع في حال وتأخذ الثمن في حال أخرى، بينما الزوج إما النصف وإما الربع. وكذلك البنات مع البنين والأخوات مع الإخوان، للذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا؟ والأم مع الأب، لماذا؟ السدس، وهو يأخذ إما السدس أو يأخذ أكثر منها في حال التعصيب. وهكذا يثيرون من هذه الإشكالات، مع أن الذي كان أولا في عهد الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام معروف، الجاهليون كانوا لا يورثون إلا أولا الذكور، لا يلتفتون إلى النساء بحال، وأيضا لا يورثون الذكور كلهم، إنما يورثون منهم الكبار، من ركب الخيل ودافع عن القبيلة وحمى الذمار فهو الذي يأخذ الميراث، أما الضعفاء فلا شأن لهم ولا حق لهم في ذلك، والنساء أبعد ما يكن عن ذلك. وبقي هذا الأمر حتى ابن جرير رحمه الله أورد في آيات المواريث يعني أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنها لما نزلت آية المواريث كان هناك أناس يتساءلون، قال سبحان، يقولون سبحان الله كيف تعطى الأنثى وهي لا تركب الخيل ولا تدافع ولا تحوز المغانم ولا تحمي ذمار، وكيف يعطى الصغير الذي لا ينفع بشيء؟ اسكتوا عن هذه الآية لعل النبي عليه الصلاة والسلام ينساها أو نكلمه فيها. فكان هذا من آثار ما في الجاهلية. وفي حديث سعد بن الربيع لما توفي أتت زوجته ولها بنيات، فأخوه عم البنيات استولى على الميراث كله، فأتت أمهن تشتكي، قالت إن بنيات سعد أتى عمهن فأخذ الميراث دونهن وهن لا ينكحن بغير مال، فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت حتى نزلت آية المواريث، فاستدعى عمهن وقال: أعطي البنات الثلثين وأعطي أمهن الثمن وخذ ما بقي. فانظر كيف حول الإسلام بتشريعه العادل الحكيم المنصف، وألغى آثار الجاهلية وكونها تعتمد مجرد القوة ولا تلتفت إلى الضعفاء ولا تحن عليهم ولا تبالي بهم، فجاء هذا التشريع المحكم الدقيق. ثم أيضا قضية المفاضلة بين الرجل والمرأة، هذه يدركها الإنسان العاقل بفطرته، فمعروف أن الرجال في عامة الأمم عند المسلمين وعند غيرهم وعند سائر الشعوب والقبائل، الرجل بالفطرة التي فطره الله عليها هو المقدم للأمور، وهو الذي تحمل المتاعب ويكابد ويتحمل المشاق، ففي هذه الحالة هو أولى أن يأخذ لما يتحمل. إذا نظرنا مثلا في مرات الزوج والزوجة، يعني بعض الجهلة يتساءل يقول: المفترض أن يكون يعني مثل ما أن الزوج يرث النصف لابد امرأته كذلك ترث النصف، خاصة أنهن يكون مجموعة نساء اشتركنا فيه. فنقول: تعال، ما رأيك في الثروة التي يتركها الزوج والثروة التي تتركها الزوجة عند عامة الناس ليس عند المسلمين فحسب؟ دائم الثروات سنة الله في خلقه، الثروات في جملتها في أيدي الرجال عند المسلمين وعند غير المسلمين، فما مقدار الثمن الذي قصدي ما مقدار النصف الذي يأخذه ويرثه الزوج من زوجته أو مقدار الربع؟ هل تقارن نسبته بالثمن الذي تأخذه الزوجة من زوجها في أقل أحوالها؟ وهذا يبلغ أضعاف مضاعفة من النصف الذي في أعلى أحوال الزوج يرثه من زوجته، بحكم أن الثروة في أكثر الأحوال هي في يد الرجل لما وضع الله فيه من القوة والمهارة والحركة والإقدام. حاولوا وجاهدين أن يخرجوا المرأة وأنها تعمل، لكن مهما كان بقيت رغم كل ذلك في عامة الأحوال الثروة عند الرجل أكثر، وإن كانت المرأة قد يكون لها مداخيل لكنها تسرب ثروتها بسهولة، قد يكون لها دخول ليست لزوجها لكنها في الغالب تتسرب ولا تحكم التصرف فيها مثل ما يحكم الرجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى في شأن المسلمين قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهذا جانب آخر أيضا بالنسبة للمسلمين بحكم أن الرجل هو الذي يتولى الإنفاق. وهكذا إذا نظرت في البنين والبنات، إذا أعطينا الولد ضعف ما نعطي البنت، الولد مهيأ يريد أن يعد بيت ويريد أن يعد صداق. المرأة هل تعد صداق؟ الصداق يعطى لها، البيت هي الذي لا تبني البيت الذي يبنيه الزوج، فهو يستقبله بيت لا بد أن يبنيه ولا بد أن يؤثثه ويعتني به مع الصداق الذي يقدمه لزوجته. فهذا عين الحكمة في هذه المفاوتة بين نصيب كل منهم. ثم هناك أمور تتصل بالميراث، يعني المؤلف رحمه الله يعني دخل في هذا الموضوع مباشرة. وهناك أسباب الميراث التي بموجبها يستحق الإنسان أن يرث من مورثه، وهي كما هي معروف عند العلماء بالاستقراء ومراجعة النصوص، هي النكاح والولاء والنسب. فإذا نظرت في الوارثين تجدهم لابد أن يتصلوا بأحد سبب من هذه الأسباب، إما النكاح كما في حالة الزوجين، أو النسب وهو أكثر شيء وأهم شيء وأقوى شيء، وهو ما يكون بين الآباء والأبناء والإخوان ومن إليهم. والولاء هذا كان لما كان الرق موجود كان الإرث بالولاء، وهو ثابت في الأحاديث الصحيحة وبالإجماع. فمن أعتق إنسانا فهذا المعتق انقرض نسله ولم يبق له أحد، فسيده الذي أعتقه أولى بميراثه ما دام ليس لهذا المعتق أحد يرثه، أو عصبات المعتق إذا كان قد مات عصباته. وأيضا كما يرى بعض أهل العلم رواية عن أحمد أخذ بها شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك المعتق نفسه يرث سيده، إذا السيد مات ولم يكن له أقارب ولا عصبات ولا شيء من ذلك، فهذا العبد الذي اتصل بالسيد بصلة الولاء يرث مال سيده ما دام ليس للسيد أحد يرثه، انقطعت مواريثه حتى ذوي الأرحام لم يبق له أحد، وقد ورد في هذا حديث. فهذه أسباب الميراث. وأيضا بالتالي هناك موانع تمنع من الميراث، تمنع من الميراث كما هو معروف، فمنها مثلا القتل، نسأل الله السلامة والعافية، فمن قتل مورثه فإنه لا يرث، لكن القتل على الصحيح هو القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان. أما القتل الذي ليس عمدا ولا عدوانا فهذا فيه خلاف، منهم من يورث ومن لا يورث، أما العمد العدوان فهذا لا خلاف فيه. كذلك الرق، فالإنسان الذي هو رقيق، مات إنسان وله ولد رقيق لزل في الرق، فولده هذا لا يرثه، يرثه علشان ينقل الثروة إلى سيده، ما الفائدة؟ هو وماله ملك للسيد، فالرقيق لا يرث، الرق مانع من الميراث. كذلك اختلاف الدين، وبالنسبة للقاتل ورد فيه الحديث ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء من الميراث كما ورد في الحديث. وبالنسبة للرق هذا يعني أيضا مجمع عليه، وأيضا اختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يتوارث أهل ملتين، فرابطة الدين أقوى من كل شيء، تطغى على رابطة النسب، يعني ليست مسألة رابطة نسب ينتقل بها المال، ما لم تكن رابطة الدين قائمة موجودة فلا قيمة للمال، ولا نرث من هذا الكافر شيء ولا يرث منا شيء. فهذه مع هناك أيضا أمور أخرى من أسباب الميراث مختلف فيها، وهناك أيضا موانع مختلف فيها، لكن هذه الأمور المتفق فيها. الأمر الآخر أيضا قبل أن ننتقل إلى مسألة الميراث وقسمته وأصحاب الفروض، التركة إذا مات الميت تتعلق بها حقوق لا بد من مراعاتها وترتيبها، الأول فالأول، لأنه قد تتزاحم الحقوق في التركة. فمن أهم شيء يقدم على غيره على وفق مذهب الإمام أحمد رحمه الله ما يتصل بالميت وتجهيزه، تجهيز الميت من شراء الكفن ومن أجرة المغسل وحفار القبر، إذا لم يكن يعني الدولة لا تقوم بشيء من ذلك، وفي أحوال في بعض بلاد الإسلام في فقر قد لا يكون ترك من الثروة شيء يذكر، وإلا ما يتصل بتجهيزه، فتجهيزه مقدم. الأمر الثاني الديون التي متعلقة بعين التركة، كدين فيه رهن، إذا كان دين فيه رهن هذا مقدم، ومن العلماء عند الأئمة الثلاثة يقدمون الدين المرهون الذي فيه رهن ومتعلق بعين التركة، وكذلك الأرش الذي متعلق برقبة العبد، يقدمونه على تجهيز الميت، يقولون هذه حقوق الناس مقدمة على حقوقه، مقدمة على حقوقه. أما عند الإمام أحمد فيرى أن حقوق الميت أولى من هذه الحقوق المتعلقة بعين التركة. ثم بعد ذلك يأتي الدين المطلق الذي لا رهن فيه، لابد قبل قسمة التركات أصحاب الديون يأخذون حقوقهم، ثم بعد ذلك تأتي الوصية. فإذا كان الميت قد أوصى بشيء بالثلث بالربع بالخمس يعطى، والدين بالاتفاق مقدم على الوصية، مقدم على الوصية، وإن كان ورد في الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، في عدة مواضع الوصية مقدمة في الآية على الدين، لكن العلماء قالوا عند التنفيذ الدين يقدم على الوصية، لأن الوصية تبرع، الوصية هي تبرع، والدين حق ثابت في ذمة الميت ومعلق، ذمته معلقة بدينه حتى يسدد عنه. لكن قالوا ما الحكمة في كون الله سبحانه وتعالى في الآية قدم الوصية؟ قالوا لأن الوصية قد تكون محل إهمال من الورثة، الورثة قد لا يهتمون ولأنها حق في الغالب تكون حق الضعيف والمسكين لا يطالبون بها أو لا يدرون عنها، بينما الدين أصحابه من ورائه ويطالبون به، ولو تأخر الورثة في دفع الديون لا طالبهم أصحاب الديون، بخلاف الوصية فليس قد لا يكون هناك أحد يلتفت إليها أو يستحي صاحب الحق أو ما إلى ذلك. فكان من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى قدم ذكر الوصية لفتا للاهتمام بها لا على أنها مقدمة على الدين، فبالإجماع الدين مقدم على الوصية. بعد أن تؤخذ هذه الحقوق ما بقي هو الميراث الذي يقسم على الورثة بحسب أنصبتهم وبحسب ما يعني الله سبحانه وتعالى أعطى كل منهم. ثم ذكر المؤلف أن يعني طريقة الإرث قد تكون بالفرض وقد تكون بالتعصيب وقد تكون بهما معا. اقرأ العبارة. والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. وذو رحم، فذو الفرض هم أصحاب الفروض من الزوجين والأبوين والبنات والأخوات والإخوة لأم، والعصبة البنون والأعمام والأب في أحوال، فهؤلاء عصبة ويبينهم المؤلف فيما بعد. وذو الرحم يأخذون ما بقي، أو إذا لم يوجد عصبة ولا ذو فرض فينتقل الميراث إلى ذوي الرحم. نعم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات والإخوة من الأم. هؤلاء يعني أصحاب الفروض عشرة، فبإمكانك تختصرهم كما قال المؤلف: الزوجان، الزوج والزوجة، والأبوان، الأب والأم، والأبناء والبنات، والإخوان والأخوات، ويدخل فيهم الإخوة لأم. إيه نعم. وسوف يذكرهم بالتفصيل وما يخص كل منهم. إيه نعم. فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعة، ولها الربع واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن. هذا نص الآية كما هو معروف: ولكم النصف مما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. أن الحكمة واضحة، إذا كان لهن ولد فأولادهن أولى، فينتقل نصيب الزوج من النصف إلى الربع، إذا كان وإن لم يكن لهن ولد فهو أولى من غيره بما تركت زوجته. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فلا شك إذا كان له ولد، قد يكون الولد من غير هذه المرأة أيضا، فينتقل نصيبها من الربع إلى الثمن. وهن بالإجماع إن كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعة، يشتركنا في هذا الربع أو يشتركنا في الثمن إذا انتقلنا من الربع إلى الثمن لوجود أولاد للزوج. فهذا نص الآية. فصل. وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له الأمران مع إناث الولد. فالأب يعني له الثلاث الأحوال التي ذكرها المؤلف، فقد يكون له فرض فقط، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، لأن الأولاد أولى. فإذا كانت الأم والأب موجودان كل منهما أخذ السدس، هذا يمثل ثلث التركة، فيبقى الثلثان للأولاد يقتسمونه بحسب حالهم إن كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، لكنهم إذا كانوا إناث تأتي الحالة الثالثة للأب، فهذه حالة فرض، أو تكون حالة يعني تعصيب للأب. وهذا إذا كان الورثة ذكور، الأبناء ذكور، فإذا كانوا ذكورا ففي مثل قوله تعالى: فإن كان له ولد فلأمه الثلث، فإن كان له ولد فلأمه الثلث، وسكت عن إن لم يكن له ولد. فإن كان له إخوة فلأمه، أعوذ بالله من الشيطان، ولا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق الثلثين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلا النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فهنا أخذت الأم نصيبها الثلث لأنه ليس هناك أولاد والباقي الثلثان تعصيب للأب ليس هناك أولاد يزاحمونه في ذلك فكان هو أولى الناس بمال ولده. هذه الحال الثانية، الأولى فرض فقط والثانية تعصيب فقط. الحالة الثالثة يجمع بين الفرض والتعصيب وهو ما إذا كنا إناث، إذا كنا إناث يعني مات الميت عن أبيه وأمه وبنات، ففي هذه الحالة الأم لها السدس والبنت يكون لها النصف إذا كانت واحدة والباقي للأب، وإن كنا اثنتين فلهن الثلثان والباقي للأب. فهذه يعني أحوال الأب الثلاثة. نعم. فصل. والجد كالأب في أحواله وله حال الرابع وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين. نقف هنا لأن الجد يعني أولا أحوال الثلاث هي أحوال الأب، الجد لأن الجد أب، فإذا لم يكن الأب موجود وإنما أبو الأب موجود فهو يمر بهذه الأحوال، إما أن يأخذ الفرض فقط أو يرث تعصيبا فقط أو يجمع بينهما، لكن له حال رابع الجد إذا كان مع الإخوة. فإذا كان مع الإخوة أحواله يعني شديدة، واختلف الصحابة رضي الله عنهم في أحوال الجد مع الإخوة اختلافا كثيرا، حتى ورد عن الصحابة آثار أنهم كانوا بعضهم لا يتكلم فيها في أحوال الجد مع الإخوة، فلهم أحوال تحتاج إلى تفصيل، فنقتصر على هذا ونكتفي به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله جل جلاله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.